وهذا بقية المليون يريدون حكم الله نقول من حقكم كما تشاءون. لا هذا ولا هذا، كل الخلق ملزمون ومتعبدون ومأمورون بأن يتبعوا حكم الله وحده، وإلا فليسوا بمسلمين. معنى كلمة الإسلام هو هذا. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هو الإسلام، ادخلوا في الدين يعني كله. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كله لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فلا تخير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هؤلاء جعلوا المثل اختيار، إن تبغى توافق وما تبغى توافق. يطالبون بالعودة إلى هذا الدستور الذي يعطي حق إصدار القوانين وحق الاعتراض عليها وحق طرحها للناس للحاكم. دستور الأردن نفس الشيء، المادة 31 تعطي يعني الملك حق التصديق وحق الإصدار. تونس هذه أعجب أعجب طبعا كما تعلمون، لأن كان المجاهد الأكبر كما يسمونه، ولكنه لم يكن مجاهدا في الله وإنما مجاهدا لله، مجاهدا لدين الله. كان يجاهد المؤمنين ويجاهد لتكون كلمة فرنسا وقوانينها هي العليا. فهذا أيضا أصدر قانونا وينص على أن حق الاقتراح والفصل في أمور التشريع والاعتراض والختم هي لمن؟ هي لرئيس الدولة، لهذا المجاهد الأكبر. لبنان المادة 18 تعطي حق الاقتراح والاعتراض، المادة 56 تعطيه لمن؟ لرئيس الدولة. وطبعا لبنان نفس مصيبة سوريا ولكن من نوع آخر، يعني يقال وحتى المسلمين هناك يطالب المسلمون حتى أهل السنة يطالبون بأن يوافقوا ويقروا المصالحة الوطنية التي تنص على أن رئيس الدولة يكون مارونيا ورئيس الوزراء مسلما سنيا. سني هذه يعني المهم أبوه واسمه بس، يعني هذا ما له يعني ما هو شيعي في الأصل بس ما له أي مفهوم آخر. ورئيس مجلس الشعب شيعيا، والميليشيات موزعة، ميليشيا للدرون وميليشيا للموارنة، والصليبيين نفسهم النصارى عدة فئات، جماعة مع الفرنجية وجماعة مع سمعون وجماعة مع الزميل من الكتة لبنان. يعني والعياذ بالله ذكر بعض الإحصائيات في مجلة لبنانية ذكرت أن في لبنان 500 نحلة، يعني كل الأديان في العالم تقريبا مجزرة، حتى البهائية وحتى القاديانية والشيوعيين والناصريين والقوميين والبعثيين وأنواع الشيعة كلها وأنواع الباطنية بجميع أنواعها موجودة. كل نحلة كل ملة تخطر على ذلك في لبنان ولو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة. فيقولوا كيف يجتمعوا هؤلاء؟ يجتمعون على الدستور الذي ينص على المصالح الوطنية، وحتى يطلب حتى من المسلمين ويقر هذا بعض علمائهم هنالك او في غيرها من الدول، احيانا يقرون انكم تخضعوا لهذا الحكم الذي بوجبه رئيس الدولة يكون نصرانيا، تخضعوا للنصراني الذي يملك السلطة العليا والسيادة في البلد ولا يحق اصدار القوانين ولا اعتراض عليها، وتخضعوا للرافضي الذي هو يرأس مجلس الشعب. وهذا السني في الرقم التنفيذي الذي رئيس الوزراء هذا ما هو الا تنفيذ اداري شكليه اداريه، ولا يعني كونه اسمه سني كما ذكرنا اي شيء. الوزراء عنده واحد يكون من حزب الشيطان هذا اللي يسمى حزب الله وشيعي، واحد من الامل وهي شيعيه، واحد درزي، واحد كذا، واحد كل هذه الوزاره، ونصارى ومجوس وحتى يهود، كل شيء موجود، كل شيء يمثلكم، ما يفرق اي شيء. فأيضا حتى تعلموا هذه المصيبة أن الناس، ويعني هنا نلفت النظر إلى هذا بمناسبة لبنان، يا إخوان الناس إن أرادوا دين الله سبحانه وتعالى فهو لا يقوم إلا بالجهد، إن أرادوا شرع الله فلا يقوم إلا بالجهد وبالدعوة وبالصبر وبالمصابرة وبالتضحيات، وربما أدى كما نجد الآن في أفغانستان أو في أريتريا أو في غيرها إلى جهاد وإلى دماء تراق حتى يقوم هذا الدين. نعم لا بد من دين جهد، لا يقوم هذا الدين إلا بجهد وجهاد حقيقة ما نجادل فيها. لكن لو أرادوا غير ذلك، لو أرادوا الديمقراطية تجيهم بلاش؟ رومانيا لم تغت الديمقراطية، جاءتها بلاش ولا حمامات الدم التي أرعبت العالم ما جاءت بلاش؟

ويجلس في الحلقة ويتعلم. 20 سنة أصبح عندنا عدد كبير من العلماء من أقاليم مختلفة. بثهم الشيخ في الأقاليم، طلابه أصبحوا في الأقاليم يدعون ويعلمون الناس السنة ويحاربون البدع. منهم الشيخ العقبي والشيخ الميري الذي ألف كتاب الشرك ومظاهره وغيرهم، بعضهم من كتب موجودة يعني إما زملاء للشيخ أو تلاميذ. المهم اتفقوا على هذا الشيء. بعد 20 سنة نظروا وإذا الحمد لله الدعوة انتشرت، العقيدة انتشرت في كل مكان، والفرنسيون قابضون على البلاد قبضة شديدة. فقالوا لا بد أن يكون هناك رابطة علمية، ما هي سياسية ما هي حزبية، حتى لا يقال هؤلاء يريدون السلطة زي ما تتهم مؤسسات الشرق الأوسط بجميع مجلاتها يريدون السلطة. ما هي قبل السلطة، رابطة علمية يسموها رابطة علماء السلف. من فين يجي العلماء؟ المشايخ اللي درسوا اللي تفقهوا اللي تخرجوا، هذا في إقليم كذا وهذا في الجنوب هذا في الشرق هذا هنا هذا هنا، اجتمعوا كونوا رابطة، المنهج موحد. لماذا؟ كلهم تعلموا على الكتاب والسنة منهج السلف، إذا المنهج واحد. وهذه والحمد لله ميزة، إذا يوجد في أي بلد وحدة المنهج هذه نعمة عظيمة. انظروا الحمد لله كيف نحن في هذا البلد، يعني منهج الاستدلال واحد الحمد لله، وهذا يوفر كثيرا جدا على الدعوة، لأنك ما تضطر تقول هذا الشيء بدعة والعلماء يقولوا سنة أو العكس. منهج الاستدلال على الأقل واحد، وهذه نعم. المنهج هو منهج السلف، كذلك كان الحال في الجزائر مثلا. أنهم لما اجتمعوا إذا كلهم منهجهم الاستدلال واحد، قالوا نريد أن ننشئ مجلة ونبدأ نبث وننشر دعوتنا على الأمة ونطالب الأمة بأشياء ونطالب الفرنسيين بأشياء. تحركت الأمة، تحركت. طبعا هل يعقل أمة يجتمع علماؤها ويصدرون مجلة ولهم صوت مسموع ولا تلتف حولها من أمة؟ ما يمكن. هذه من نعم الله، الأمة هذه فيها خير كثير جدا. في أي بلد لو اجتمع العلماء والدعاة على أمر واتفقوا عليه واستمروا فيه تجتمع الأمة حولهم. تجتمع حول من إذن؟ العلماء هم ضميرها المعبر، هم الذين تثق فيهم لأنهم يقولون قال الله وقال رسول الله. تعرف أنهم لا يريدون الدنيا، ولا قد أحد من العلماء طالب بمنصب، قد أحد من العلماء ولا من الدعاة طالب يكون وزير دفاع ولا وزير مدريس، ولا أفكر ولا يريدون هذا أصلا. يريدون أن يقام دينهم هذا، فالناس لثقتهم في صدق نياتهم وسلامتهم وأنهم يقولون كلمة الحق التي تغضب أكثر الناس عليهم يتبعون. إذن الأمة الجزائرية التفت حول رابطة علماء السلف، لما التفت حولها بدأوا الجهاد. هنا كانت سنة من سنن الله أن الغرب أذكى وأقوى وأكثر، يعني بما لا نسبة بينهما، فاستطاعوا أنهم يقتفوا الثمرة ويأتوا بالاشتراكيين والخبثاء، الجبهة الاشتراكية الخبيثة التي جاءت ومن قبلها الوطنيين كما يسمون، وأخذوا قطفوا الثمرة وحكموا البلد ومسخت نسخا كاملة حتى صارت اشتراكية ثورية ديمقراطية شعبية. والاختراق الذي كان الفرنسيون يخافون من تأمينه عمموه، هم عمموه. التبرز، كانت المرأة الجزائرية حتى في المدارس الفرنسية تلبس لباس أشبه ما يكون بالحجاب أو قريب من الحجاب. لما جاءت الثورة مع الأسف استوردوا لهم مدرسين ومدرسات من بعض الدول العربية المعروفة بالتبرز، فنشروا التبرز. هذول المسلمين الأولين فرنسيين أخذوا عنهم التبرج، لكن لما جاءوا هذول المسلمين أخذوا منهم التبرج، وهكذا. الذي يعني صار أن البلد حكمت بالعلمانية بالاشتراكية. لما أراد الله سبحانه وتعالى وجاءت الصحوة الجديدة عادت الجديد والمجتمع موجود فيه رواسب الخير وبقايا الخير نتيجة الدعوة السابقة. الشيخ سحنون ما يزال حي إلى الآن فوق 80، هو من رابطة علماء السلف. فاجتمعت الأمة حول هذا الشيخ وغيره من المشايخ وقامت الدعوة، ويريدون أيضا دعوة سلفية، ويريدون أن يكون حكم الله هو القائم هو الغالب إلى آخر. فبدون أي مقدمات وبدون أي تكلف وبدون أي نشاط حزبي قديم ولا شيء، وإذا بالملايين معهم. من وين جاءوا؟ هم موجود، الخير موجود أصلا، والسلطة التي كانت تفرض عليهم بالإرهاب الكفر ضعفت أو اختفت، أو يعني أعطتهم حرية أنهم يقولون ما يشاءون، فوجد هذا الزخم الهائم. واجتمعت أوروبا عدة مرات آخرها في كوبنهاجن من أجل تشكيل قوة تدخل سريع. نحن نسمع الأخبار ما نربط بينها، نسمع أنه

والله ما غرضنا لا هذا البلد ولا ذاك، الغرض أن نعرف أن هذا شرك عام وكفر طام، وأنه لن يقوم بدين الله إلا من أقامه أو من أحاط به من جميع جوانبه. هذا الدين لا يقوم به إلا من أحاطه من جميع جوانبه. فتوحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالذبح والنذر والخوف والرجاء كما دعا إليه الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وغيره من الدعاء، هذا توحيد الألوهية وتوحيد العبادة يجب أن ندعو إليه في كل زمان وفي كل مكان ولا ننساه أبدا. لكن مع ذلك أيضا هذا جزء منه، هذا ما هو خصم له، أن يكون الحكم لله ما هو خصم لتوحيد العبادة، ما هو ند له يقول إما تأخذ هذا أو هذا. سبحان الله، نوحده سبحانه وتعالى، لا نبتغي غيره إلها، وكذلك لا نبتغي غيره حكما كما ذكر الله تعالى في سورة الأنعام، ولا وليا ولا ربا. وتذكرون ما قلنا في هذه الآيات في أول لقاءات هذه الحلقات عن الحكم لغير ما أنزل الله. فنقول يعني هذا جزء من التوحيد مهمل أو يكاد يكون منسيا، وأيضا نوع من أنواع الشرك تجدد وظهر، وإن كان في القديم لا شك أنه موجود على شكل الأعراف والعادات والتقاليد، لكن الآن أصبح أكثر قوة لأنه مكتوب ولأن السلطة تدعمه في أكثر البلاد. فلذلك يجب على المسلمين أن يعرفوا أقل ما يجب أن يعرفوا الحق ويعتقدوا، ثم ولذلك أن يجاهدوا لإقامته ولو بالدعاء ولو بالحجة العلمية كما أمر الله تبارك وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عرفوا الحق واعتقدوا وعملوا به وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي دعوا إليه. والحمد لله الآن الصحوة الإسلامية في كل مكان، وهي والحمد لله في الأعم الأغلب صحوة سلفية أثرية، وهذه من نعم الله على هذه الأمة، ومن أوجب ما يجب علينا أن نراعي أن نجمع كلمة المسلمين على هذا المنهج، منهج السلف الصالح. وكل من أعلن أنه ينتمي إلى هذا المنهج نفتح له صدورنا ونقبله، وإن وجدنا فيه نقصا أو خللا سددناه ووجهناه. لا نقول لا أنت ادعاؤك لمنهج السلف كذب وأنت منافق، لن نسمع منا أحد. إذا قال أنا أريد يقول حياك الله، ومن ذلك أن تكون كذا وأن تكون كذا ويلزمك كذا وينبغي لك كذا ويوجه. وسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله أكثر من مرة يتكلم عن هذا الموضوع في محاضرات قريبة وما قبله، وحتى في مجموع الفتاوى الذي طبع يسأل عن هذه الأسئلة، عن مثل هذه الدعوات أو الجماعات التي تدعو إلى كتاب الله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب أن تنصح، ما حتى يعني ما فيها من خلل ما فيها من تقصير، يجب أن توجه وأن تقوم وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا رفعت راية غير راية العقيدة السلفية نردها. إذا كان إذا وجدت دعوة على منهج الروافض نعوذ بالله، ووجدت موجودة في كثير من البلاد، هذه مرفوضة تماما لا نقاش معها. إذا قامت دعوة على منهج علم الكلام ومنهج الأشعرية مرفوضة، إذا قامت دعوة قبورية شركية هذه لا نقبلها أصلا، ولا بل هي من أعدى الأعداء. لكن من رفع لواء الكتاب والسنة وإن كان عليه أخطاء أو ملحوظات، الأمور يا أخوان ناشئة، الدعوة ناشئة، وأكثر الدعاة في العالم الإسلامي ليس مننا، لا تقصهم بهذا البلد، أكثرهم إما أطباء وإما مهندسون وإما الأخ محمد إسماعيل هذا اللي الآن ذكر، هذا طبيب ولا لا؟ مو طبيب، طبيب يعني أكثر من استقام على هذه الدعوة الحمد لله وعرفها في هذه المرحلة هم هؤلاء، وغيره كثير. المختصون الشرعيون قليل، بل ربما لو أنهم درسوا في المعاهد الشرعية كما تسمى في بلادهم أو الجامعات لها أسماء مختلفة لكانوا إما أشعرية أو صوفية أو ما أشبه ذلك، لكن لأنهم أخذوا العقيدة نقية صافية أصبحوا الحمد لله على منهج السلف. فنقول نحتضنهم، نفتح صدورنا لهم، نسددهم بما نرى أنهم مخطئون فيه، ونكون جميعا يدا واحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفتح لأعداء الإسلام أن يكون بينهم أن يدخل بيننا الفتنة. طيب يعني الأخوان عندهم مراجل للتنزيل، جزاكم الله خيرا من الناس.